الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فنواصل ما تقدم البداءة فيه في المجلس السابق في موضوع العذر للجهل في ميزان السلف. كنا قد وقفنا على النقطة التي هي بعنوان لا نحتاج في تنزيل أدلة الكفر على الكافر الأصلي عينا إلى ذكر شرط إقامة الحجة بخلاف المسلم المتلبس بالردة، وأقوال السلف في اشتراط إقامة الحجة وأقوال السلف في اشتراط إقامة الحجة كلها دالة على هذا الأصل، إذ لا يختلفون بأنهم إنما يتكلمون عن المسلم المتلبس بالكفر لا عن الكافر الأصلي، ومن هنا وجب التفريق عند النظر في الأدلة وتنزيلها على الأعيان بين الكافر الأصلي والمسلم الذي أتى مكفرا. هذه مسألة مهمة جدا ذهل عنها بعض الإخوان في تصور هذه المسألة على هدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وذلك أنك تجد من يحتج بالآيات الواردة في الكفار الأصليين على المسلم الذي وقع في مكفر ولا يفرقون بينهما من جهة لزوم إقامة الحجة قبل إطلاق الحكم على المعين. فأنت إذا تلوت آية متعلقة ببيان كفر عمل ما أو قول ما، هذا العمل أو ذلك القول إذا صدر من يهودي أو من نصراني لا تحتاج أبدا مطلقا أن تقول بشرط إقامة الحجة لكي تطلق على هذا اليهودي أنه كافر أو ذلك النصراني أنه مشرك كافر، هؤلاء كفار أصليون، ولكنك تحتاج إلى هذا القيد إذا أردت أن تكفر معينا ممن نطق بالشهادتين وعمل بأعمال أهل الإسلام الظاهرة ووقع في مكفر من المكفرات. فلما عندما يتكلمون عن مسألة إقامة الحجة كشرط في تنزيل حكم الكفر المعين، هم لا يتكلمون أبدا لا عن يهودي ولا عن نصراني ولا عن كافر أصلي مطلقا، إنما يتكلمون عن مسلم تلبس بفعل من أفعال الكفار. وعلى هذا وجب التفريق في طريقة الاستدلال، فتسوية الكافر الأصلي بالمسلم المتلبس بالكفر من جهة الوصف بالكفر بدون شرط إقامة الحجة المسلم هذا مخالف لهدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى في الاستدلال وطريقة تنزيل الأحكام على المعينين من أهل الإسلام من وقعوا في مكفر. النقطة الأخرى، لا بد من استصحاب التفريق بين المسلم والكافر والمنافق من جهة التعامل وتنزيل الأحكام والتعامل مع الأدلة، فإن كثيرا ممن تكلم في هذه المسألة يسقط حلقة الوصل التي بها يظهر الأمر بين المسلم والمرتد، ألا وهي حالة النفاق. الأحوال أربعة: مسلم، كافر أصلي، منافق، ومرتد تحقق فيه الكفر. سيأتي معنا الفرق بين المرتد والمنافق. فكثير من يتكلم في هذه المسألة يغفل مسألة المنافق، مسألة المنافق. والخطاب القرآني تنوع في خطاباته بين الكافر والمسلم والمنافق. طبعا المرتد المتحفظ بالردة هذا ملحق بالكافر، ولهذا تجد النصوص القرآنية تتكلم عن الأنواع الثلاثة: المسلم والكافر والمنافق. فأول سورة في ترتيب المصحف العثماني بعد الفاتحة سورة البقرة، تجد ان الله جل وعلا افتتحها بنعت المؤمنين ثم عطف بنعت الكافرين ثم عطف بنعت المنافق. وعلى هذا المنوال كتاب الله تبارك وتعالى في نعت هؤلاء الاصناف الثلاث. فلا تكاد تسمع كلمه نفاق اثناء الكلام عن هذه المساله وتنزيل احكام النفاق. هناك احكام المنافقين مغايره لاحكام الكفار الاصليين ومغايره كذلك لاحكام المسلمين. فهم بين المسلم والكافر. لماذا؟ لانهم اتخذوا ايمانهم سنه فيظهرون شيئا ويضمرون شيئا وتظهر منهم اعمال الكفر والرده ثم يعتذرون ويخادعون. ولهذا اذن الله جل وعلا بمجاهده هؤلاء بجهاد السنان وبجهاد العلم والبيان. مثل آيات سورة النساء، قال الله تعالى: فما لكم بالمنافقين فئتين والله أركبكم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فتتخذ منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. هل هذه الأوصاف تنطبق على المسلم؟ لا تنطبق على المسلم أبدا، لكن تنطبق على هذا المنافق. وفي نفس الوقت هذا المنافق المتزرع بنفاقه المتزرع بديونه الظاهري إذا قوبل بمثل هذه المعاني تدرع بالمخادعة، يخادعون الله وهو خادعهم، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، نحن مضطرون إلى كذا ونحن نقصد كذا ونحن نريد كذا. المنافقون كانوا يتعاملون بهذا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، فصار لهم شبه بسبب تعلقهم الظاهر بالإسلام ببعض أحكام المسلمين، أليس كذلك؟ من جهة أحكام الميراث يرثون ويورثون، من جهة أحكام النكاح والطلاق تجري عليهم أحكام المسلمين تماما. إذا صار فيهم شبه في التعامل بالمسلمين وفيهم شبه في التعامل مع أيضا الكافرين، هذه حالة المنافق المخادع لله ورسوله. ولهذا تجد إطلاق اسم النفاق كثير في زمان الصحابة رضي الله عنهم، وإطلاق اسم الكفر نزر يسير، فالأكثر إطلاق اسم النفاق. النقطة الأخرى، من أظهر ما ذكره الله تعالى عن المنافقين أن المنافقين يعتذرون عما صدر عنهم بخلاف من تحقق بالردة، فإنه غالبا ما يثبت على قولها وعمله الكفري. جاء في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية منافق ثلاث من صام وصلى وزعم أنه مسلم، إن هو يزعم أنه مسلم ويصلي مع الناس ويصوم وربما يحج ثم يضحي، ما فعل عبد الله بن أبي بن سلول، لكنه في نهاية المطاف في الدرك الأسفل من النار منافق. وإن انتفع بظاهر نفاقه هذا أو بنفاقه هذا في الحياة الدنيا بأن عصم دمه وأبقى على ماله وعاش بين المسلمين. فالمنافقون يختلفون عن من تحقق بالردة أن المتحقق بالردة يقابل بكفره فلا يرجع عنه، مثل الرجل الذي تهود باليمن وأتي به إلى أبي موسى وجاءه معاذ فقال له انزل، فقال لا أنزل حتى تضرب عنقه، القصة المشهورة المعروف. هذا ثبت على كفره. آخرون في المدينة يتعاطون النفاق، وقد ذكر المرجل على بقوله: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. وذكر الله تعالى أقوال كثير المنافقين، فإذا حقق معهم في ذلك تدرعوا بظاهر إسلامهم، وأننا ما أردنا إلا كذا وما قصدنا كذا وأنتم فهمتمنا خطأ إلى غير ذلك من الأقوال التي يتجرع بها صاحب النفاق. ولهذا تقدم معنا في الدرس الماضي ضرورة استصحاب الخطاب القرآني في حالة المنافقين في حالة الوسوسة والخنوص، عندهم حالة شدة وقوة وهي حالة الوسوسة، وعندهم حالة ضعف وهي حالة الضعف يعني تسلط المؤمنين على أمثال هؤلاء وظهور الإسلام وقوة الدولة الإسلامية، فيحتاج هؤلاء إلى التذرع بالمخادعة، يخادعون الله وهو خادعهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم الواحد منهم بكلام الكفر والردة وقوبل بذلك اعتذر، ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقبل اعتذاره ويكل أمره إلى الله عز وجل. هذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول إن لك أمر أن أنقب عن بطون الناس ولا أن أشق عن قلوبهم. هذا كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مع هؤلاء المنافقين الذين لا يثبتون على كلمة الكفر. أما إذا ثبت المنافق على كلمة الكفر أو دافع عنها وصار من أهلها فهذا واضح أنه صار مرتدا، صار مرتدا ولا يعامل معاملة المنافقين في هذه الحال. النقطة الأخرى، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد أصحابه لله بمعرفة يعني المنافقين؟ المنافقون في ترك أسلم من النار وهم أشد كفرا، وقال الله جل وعلا في شأنهم هم العدو فاحذرهم، والنصوص فيه واضحة جدا. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعلم بأعيان منافقين في زمانه لم يعلم بالكل إنما أعلم ببعضهم، خص بذلك الخبر من؟ حذيفة، أخبر حذيفة فقط، وحذيفة كلم ذلك ولم يخبر به الناس، حتى كان عمر فيما يذكر يرفع به الله عليه، وإذا رآه أعرض عن أحد أعرض عنه. فالشاهد أن حال المنافق المخادع لا يكاد يتحقق منه، لا يكاد يتحقق منه، لأنه كلما حقق معه تجرع بالإيمان وأنه لم يرد الكفر مطلقا، وإنما هناك سوء فهم أو خطأ في العبارة أو ظننت أن هذا الأمر أفضل وأحسن، وإذا قابلته بدليل قال والله ما كنت أعلمه فلا وقفت عليه، إلى غير ذلك من الأعذار التي يتعذر بها هؤلاء للحفاظ على حالهم في هذه الحياة الدنيا. وهم مع هذه الحال مفضوحون عند من؟ عند الله تبارك وتعالى، فهم عند الله في الدرك الأسفل من النار، وهم أشد حالا عند الله تعالى من كفار أصليين يهود ونصارى وغيرهم من الكفار والمشركين. وهل كان أي النبي صلى الله عليه وسلم يحث على تكسير الأعيان أم كان يأمر بالتقوى والورع في ذلك؟ واعتبر بحال حذيفة وعمر مع المنافقين كما تقدم معنا قبل قليل. المقصود الأعظم هداية الخلق إلى الحق، وتقدم معنا حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر في تشديد النبي صلى الله عليه وسلم في قضية إطلاق الكفر على المعين من الواجب فيها التقوى والورع، وأن يتثبت الإنسان قبل إطلاق هذا الحكم وإلا حار ورجع عليه. النقطة الأخرى، هل أظهر في السنة المستفيض المتكاثر إطلاق لفظ الكفر على العباد أم أن الأكثر إطلاق النفاق؟ الأكثر إطلاق النفاق حتى في تعاملة الصحابة، الأكثر في تعاملهم إطلاق مسمى النفاق لا إطلاق مسمى الكفر، وقد علمنا الفرق في التعامل بين هذا وذاك، بين المرتد أو الكافر وبين المنافق. يعني أنا فيما أحفظ مما أطلق من لفظ الكفر الصريح كلام عمر أولئك الكفرة لما أراد أن يجعل الأمر في ستة وقال أقوام يطعنون في هذا الأمر أمرتهم بيدي هذه على الإسلام، قال أولئك فإذا أراد أحد أن يطعن في هذا الأمر فأولئك هم الكفرة الفجرة. لكن عامة ما يطلق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمان الصحابة مسمى النفاق. النقطة الأخرى، إذا كان الشارع فرق بين أهل الكتاب وغيره من الكفار والمشركين، فكيف نسوي بين من تكلم بالتوحيد وعمل بما بلغه منه وهو قابل لما يأتيه من علم عنه بالكفار الذين نطقوا وعملوا بالتنديد وأقروا به، فهل يستوي من قال أعبد الله ومن قال أعبد الله؟ هذا ميزان العدل والإنصاف في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإسلام أرى أحكام خاصة، أليس كذلك؟ أذن بالأكل من طعامه، وأذن بنكاح نسائهم، ولم يأذن بمثل هذا في ذبائح المشركين ولا في نساء المشركين، لأن أهل الكتاب أقرب بالحق من المشركين وإن كانوا هم من جملة المشركين. لكن الشاهد هنا ميزان العدل والإنصاف الإلهي، فكيف من أراد أن يسوي بين من نطق بكلمة التوحيد وهو ساع في تحقيقها، وتحقيق كلمة التوحيد علم يتعلم كما تقدم معنا مرارا، هذا علم يتعلم. فعندما يقول إنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال أنا لا أعبد إلا الله، فقد حقق معنى قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. بما يعبد من دون الله ما هو؟ هل هو شيء واحد يا إخوان أم هي عدة أمور؟ هي كفريات كثيرة مذكورة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا العبد مستسلم لهذا المعنى في الجملة، نطق بكلمة التوحيد وهو مستسلم لهذا المعنى في الجملة، فمهما يعلم من الطاغوت سيكفر به. وسيجتنب إلى غير ذلك من أحكام الواردة في أحكام الطاغوت، وكفر بما يعبد من دون الله. فإذا وقع هذا العبد الذي ثبت له عقد الإسلام بهذا الأمر، نطق بالشهادتين وكفر بما يعبد من دون الله فيما بلغه، كل ما بلغه أن هذا الطاغوت يذكر به وأن هذا أن هذه العبادة باطلة، تركها وتاب إلى الله عز وجل منها. ولهذا قلنا هنا فكيف نسوي بين من تكلم بالتوحيد وعمل بما بلغه منه وهو قابل لما يأتيه من علم عنه. الاستسلام موجود في الجملة، والجهل موجود كذلك. فإذا تعلم رفع جهله والتزم ما أفاده هذا العلم المتعلقات لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو هكذا على هذا المنوال. بالكفار الذين نطقوا بالكفر قالوا نعبد الله، نعبد العزة، نعبد عزير، نعبد عيسى، هل يستوي هذا والآخر؟ لا يستويان أبدا. فالكفار نطقوا وعملوا بالتنديد وأقروا به وثبتوا عليه، وهذا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمدا رسول الله، ويصلي ويصوم ويزكي ويحج. وإذا علم من آيات الله شيئا لم يتخذها هزوا بل يلتزم ذلك ويعمل به. فإذا قيله دعاء غير الله شرك أكبر وبين له ذلك التزم، ترك دعاء غير الله عز وجل. إذا قيل له الطواف القبور شرك أكبر التزم ذلك وتركه. هذا طالما أنه على قوم الجن، وإن جهل بعض الشرائع من جهة الأصول أو من جهة الفروع. مثال مضروب لتخيل أو نعم لنتخيل فساد القول لعدم العذر بالجهل. فنمثل بنصراني بدأت في دعوته إلى الإسلام، فبدأت دعوة القضايا في النصرانية وهي قضية التسليم، وبعد أن انتصف الليل أسلم هذا النصراني، ثم توعدت معه لإتمام المجلس إلى الغد، ولم يحقق هذا العبد مسألة الكفر بالطاغوت أي من كل وجه، ما زال هناك طاغوت لم يكفر به، هناك كفر النصارى ليس فقط من جهة التفريق، لذلك هناك أنواع أخرى من الكفر، فلم تدعه إلى الولاء والبراء ولا إلى ترك باقي أنواع الكفر الأخرى التي يتعاطاها النصارى من اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، واستحلال الربا، واستحلال أكل أموال الأميين بالباطل، ليس علينا بالأميين سبيل، وغير ذلك من عبادة الطاغوت فيما قال جل وعلا وعبد الطاغوت. فمات هذا العبد قبل الغد، فما حكمه؟ ما حكمه؟ أسلم، إذ أسلم بما علم، أسلم بما علم وهو مستعد لقبول علم ما لم يعلم، وهذا هو الاستسلام المأمور به من جميع العباد، يكونوا مستسلمين لله عز وجل، فمهما يأتي من علم يجب عليهم أن يقبلوا وأن يعملوا بمقتضاه. هل ستعتد بإسلامه أم ستقول إنه لم يدخل في الإسلام أصلا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عفوا مني دماءهم وأموالهم. وفي الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. الآن هذا أنت تقول لك تناقشه في جزئية واحدة من العبودية، أليس كذلك؟ قضية نفي تعدد الآلهة، التزمها وأسلم، وما زال هناك أنواع من الطاغوت تكبر به بالغد، فهو التزم ما علم من الإسلام ونطق كلمة الحق أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهل ستسوي بين هذا وبين العبد الذي لم يدخل في الإسلام أصلا؟ وهل ستسوي بينه وبين النصران الأصلي الذي لم ينطق بكلمة التوحيد ولم يدع التثليث؟ الجواب لا يستويان. فساد الاحتجاج بأحوال قد كتبها النبي صلى الله عليه وسلم إما حال أو مآلا على جواز التفسير من كل أحد، مع أن الأدلة التي يحتج معاين الأدلة مع أن الأدلة التي يحتج بها المقاربون كان الحكم فيها بالنفاق لا بالكفر، وقد بين الفرق بينهما وتفريق السلف في التعامل معهما. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذا من الصحابة بل قوضهم وبين أن قولهم وحكمهم بالمعين هنا كان خطأ مع عظيم ورعهم وتقاهم، فكيف بنا؟ يعني هناك حوادث وقعت في زمان النبي عليه الصلاة والسلام أطلق فيها بعض أصحابه أحكاما، مثلا في الصحيحين في قصة الإفك في حديث عائشة رضي الله عنها، قام سعد بن عباد وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا، وكان رجلا صالحا، ولكن اجتهلته الحمية، فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد لا تقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. بعضنا احتج بهذه القصة على جواز أن الإنسان يطلق ما يسمى الأحكام، طبعا الإطلاق لم يقل له كافر تجادل عن كافرين، قال له إيش؟ منافق تجادل عن المنافقين. هم يحتجون بهذا على إطلاق الكفر من أي أحد وعلى كل حال، ومجرد أن يرى المكفر مسلم مباشرة يلحق الاسم بفاعل المكفر، يحتج بمثل هذا. والأحاديث الأخرى صريحة جدا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذرهم من حمية الجاهلية وكان يقول دعوها فإنها ممكنة، فالبيان جاء مآلا في مواقف أخرى. وفي هذا المقام بين الراوي قال كان رجلا صالحا، قال ولكن اجتهلته الحمية، هل هذا القول مقبول شرعا؟ غير مقبول شرعا. أيضا الحديث أيضا في رواية الحديث البخاري قال ولكن احتملته الحمية، حمية لقومه، فقال هذه الكلمة. وفي الحديث الذي في الصحيحين من طريق محمود بن ربيعة أيضا في قصة عتبان المالك في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، سئل عن مالك بن الدخش أو الدخيش فقال بعض ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، فيقتصر على هذه الجملة، يقولون هذا قال منافق، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك. قال من هذا؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم تركه أم صوبه في حكمه؟ ويعلم أنك أخطأت في هذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل لا تقل، ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قلنا فإن نرى وجه ونصيحته إلى المنافقين، يعني وجد منه أعمال تفضي إلى النفاق أو تظهر أن هذا قد يكون من المنافقين وألحق الحكم، يعني عنده نظر مسبق في هذه الحالة. ومع هذا قال منافق ولم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم. فإذا كان الصحابي أخطأ في مثل هذا المقام وفوضه النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن أولى بالخطأ وأولى بذلك من الصحابة رضي الله عنهم. النقطة الأخرى، استصحب معك أن العبد قد ينخدع ببعض الفتاوى ممن يثق بهم، واعتبر بحال جندي الحجاج وجندي المأمون. هذه المسألة متعلقة بقضية التفسير العام المجمل وبحال مؤمن آل فرعون، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا يريداء من الأرض يخطف بأولهم وآخرهم. قال قلت يا رسول الله كيف يخطف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم ومن ليس منهم؟ قال يخطف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم على نياتهم كلهم بحسده، ليسوا عند الله كفار كلهم. وهؤلاء سيأمون البيت لماذا؟ لأن هناك موحد سيعود بالبيت لنصرة دين الله جل وعلا، فيخرج هذا الجيش لقتاله، جيش فيه الملبس عليه وفيهم المجبور. يعني أضرب مثال، يعني بالواقع مثلا قبل فترة حصلت قصة جهيمان القرون وسادة الحرم، وخرجت فتاوى مباشرة لأنه ليس فقط الدم الحرام وكذا. طيب هذه الحالة لو تكررت الآن اليوم أو غدا تكرر، ستكون لك فتاوى أخرى أم لا مشابهة؟ وسيكون الأمر أشد أم لا؟ الأمر تكرر ونقل ما حدث للعالم من قبل، وحصل نوع تشويه كذلك لحادثة حقيقة من قبل أعلى الإعلام، وحصل ناس يعني تلاعب ببعض الكلمات، وهناك تهم ألحقت بهؤلاء إلها إلى الله جل وعلا، وما دفعهم على ذلك إلا القيام نصرة للدين. الشاهد من هذا ماذا؟ أن هذا الأسلوب سيستعمل وأشد، سيستعمل وأشد، وسيخرج في جندي وعسكر الطاغوت أقوام مخدوعون بهذه الفتاوى وفيهم من ليس منهم. فالتعميم لا يجوز، أنت تعمم في النوع وتحذر من ذلك وتجتهد في ذلك، لكن ليس من حقك أن تقول كل من كان كذا فهو كافر وكل من كان كذا فهو مرتد. الحجاج اختلف في كفره، وما كفر العلماء جند الحجاج، مع أن الشعب ماذا كان يقول؟ أشهد بأن الحجاج مؤمن بالطاغوت كافر بالله، يشهد بهذا شهادة لله عز وجل على هذا الرجل. وكان علماء الحجاج يتعجبون من علماء أهل الكوفة كيف يتوقفون في كفر الحجاج أصلا، ومع هذا يعدون علماء الكوفة إخوة لهم ولا يؤمنون بإرجاع ولا يؤمنون بفساد التوحيد ولا عدم تحقيق عقيدة ولا أضرار وإلى غيره، ولم يسحبوا تلك الأحكام على جند الحجاج بل ولا على من ولى الحجاج. واعتبر أيضا بحال المأمور في زمان من؟ الإمام أحمد. أيضا كان يحمل الناس عن قول بالكفر ويهدد الناس وحبس أقوامه وضرب أقوامه ممن حبس وضرب من؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومع هذا لم يحكم الإمام أحمد على جندي المأمور بالكفر ولا على المأمور بالكفر، لأن يعلم المسألة في المعين تحتاج إلى إقامة حجة وإعلام إلى الله جل وعلا. ومؤمن آل فرعون كان موجودا ونسبه الله تعالى إلى آل فرعون، قال وقال رجل مؤمن من آل فرعون. فهذا من جهة الكلام على إنزال الأحكام على المعينين. أما نوع المسألة إذا تحزب عليها أقوام وأرادوا أن يمنعوا حق الله فيها، فهذه مسألة يا إخوان الامتناع عن شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، لا يلتفت بعد ذلك إلى هذا المعين كفر أو لم يكفر، طالما أنه ثبت على المنع وجب أي إخوان قتاله. فلابد يا إخوان أن ننزل منازل المسائل منزلها الشرع حتى لا تختلط الأمور. فيقول البعض أن عندما نقول مثل هذا معنى لا بد أن نسكت على هؤلاء المنافقين وأن نسكت على تبديل الشرائع وأن نسكت على كذا وكذا وكذا، ليس بصحيح ولا تلازم بين هذا وذاك مطلقا. النقطة الأخرى القول بالتفريق بين الجلي والخفي هو في حد ذاته إثبات للعذر بالجهل واعتبار لتفاوت العلم. يعني هناك من تجد من يقول لا بد أن نفرق بين الخفي والجلي، وحتى مثلا الخفي والجلي هذا يدخل لك. يعني مثلا قل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما مثل للخفي والجلي مثل بماذا يا إخوان؟ بالعفو والصرف، وهي المسائل يا إخوان السحر. آخرون مثلوا الخفي بماذا؟ بالأسماء والصفات، أليس كذلك؟ إذا هي مثلا لا تنضبط لهذا يا إخوان، لأن الخفاء والجلاء متوقف على حالة البيئة التي ظهر فيها المكفر. ولهذا ما قالوا على قصة عينة في القرآن بيئة مختلفة وقع فيها مكفرات مختلفة. هناك بيئة على المكفر فيها إنكار البعث، هذا كفر، أليس كذلك؟ هناك بيئة المكفر فيها التشريعات الجاهلية كما جرى من قوم شعيب مثلا وقوم لوط مثلا تشريع، وهكذا تختلف البيئة من مكان إلى آخر. هناك بيئة تنتشر فيها عبادة الأصنام، عبادة الكواكب، عبادة الرئيس كما يقال الآن النصيريون الآن عندهم عقيدة ما هي يا إخوان؟ كل من صار حاكما فهو إله، وهذه حالة النمرود يعني أنت وحالة فرعون أنه هو رئيس الدولة أنا إله يعبد من دون الله جل وعلا. هذه كل أنواع من المكفرات موجودة. تتوقف قضية الجلاء من عدمه أو الجلاء والخفاء على نوعية المكفر وانتشار العلم المضاد لهذا المكفر بحسب الحال، واعتبار أصل خفي وجلي دال عليه يا إخوان العذر بالجهل. لماذا تقول خفي وجلي؟ بالنسبة لإيش؟ خفي وجلي بالنسبة لمن؟ بالنسبة للعلم والناس. بالنسبة للعلم علمها خافي، علمها خافي، وهي بالنسبة للناس أيضا مسألة إيش؟ خفية، خفية عليهم. القول بعدم اعتبار الجهل عذرا مطلقا، هل عندكم موجودة يا اخوان؟ نعم. القول بعدم اعتبار الجهل عذرا مطلقا، وكذلك القول بتعميم الكفر بالاعيان وتحت حكم الطاغوت عليهم ممن تتفاوت احوالهم، هو قول مبتدا حادث، والقول به ضلال مبين لمخالفة النصوص صريحة والمنقول عن السلف والاختلاف حادث بعد القرون المفصلة. تجري احوال نفاق وتظهر أعمال ردة. أحوال نفاق وأحوال ردة، وهناك حالة مسلم يجهل الحكم ويظن أن الدين كذا، تمثل ذلك بالمأمون مثلا. المأمون لا يقر لمن كذا، ليس كذلك، لأن كان عنده علماء يقول له هذا هو الدين وهذا هو الحق، فكان يدافع عن هذا على أن هذا هو الحق. ولهذا نقول للذين يعذرون السلاطين اليوم بتشبيههم حال هؤلاء بالمأمون هذا قياس مع الفارق تمام. حقيقة هذه المسألة هي الدين ويريد أن يعظم الله من خلالها، وكان أكثر العلماء في زمنهم على هذا القول، وكان إمام أحمد مستضعفا في أول أمره وحاله. هل يستوي هذا والذي يعلم أن التشريع لله ويشرع مع الله يستوون يا إخوان؟ هل يستوون؟ هل يستوي هذا والنبي يحمي الشرك ويدافع عنه حتى تقيس هذا على الخليفة في ذلك الزمان؟ لا يستوون. إذن هذا في القياس مع الفارق الكبير. وأكثر ما نذكر على الأمة الإسلامية عندما تعيش حالة النفاق، عندما تعيش حالة النفاق، أي أن يكون الحاكم متلبس باسم الإسلام ويظهر الحجب على الدين ويعطي مساحات الدعوة وكذا وكذا وكذا، ومعه علماء وعنده هيئات ويطبع مصاحف ويبني مساجد وإلى غير ذلك. والله تعالى يقول: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر لا يستوون، جاهد في سبيل الله لا يستوون. فحالة النفاق تحدث إشكالية كبيرة في التعامل مع أتباع هذا النفاق. فهناك جملة لا يعرفون هذا النفاق أصلا لوجود فتاوى تلبس على الناس هذه القضايا. فتعميم الحكم بهذه الصورة أولا في أصل خطأ، لأن المسألة ليست مسألة نوع، مسألة عين، فلا بد أن تقيم الحجة. الأمر الثاني: ليس كل الناس يعرف أن هذا طاغوت، وعند هذا الطاغوت علماء كبار صارت بأسمائهم الركبان، وبعض الناس لا يعرف إلا هؤلاء أصلا، ما يعرف باقي العلماء أصلا، ما يسمع عنه، ما يعرف إلا هذا العالم فقط، وهو يفتيه في الطلاق فيطلق، وفي النكاح فينكح، وفي الصلاة فيصلي أو يقول باطل فتبطل، وفي الحج كذا، وفي يستفتي في كل صغير وكبير ويأخذ عنه الدين. هذه حالة النفاق التي تشكل على أمة الإسلام. ولهذا دائما نقول حالة النفاق أخطر على أمة الإسلام من حالة العلمنة الواضحة أو حالة الديمقراطية الظاهرة. الفرق بين قضية العذر بالجهل المعتبر وقول المرجئة والخوارج. العذر بالجهل المعتبر هو قول السلف، وهو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. بعض الناس يعتبر أن قضية العذر بالجهل سكر عبس الإرجاع، ولهذا نجد بعض الناس يتكلم بهذا النقل يتخوف من الوقوع في الإرجاء، ولهذا لا يمكن أن يعذر بالجهل. وتقدم معنا من قبل أن الذين يعذرون بكل جهل هؤلاء هم الذين وقعوا في الضلال وشابهوا من المرجع. وكذلك الذين لا يعذرون مطلقا وقع فيهم شبه من إيش؟ من الخوارج، لأن مشكلة الخوارج أنهم كفروا بغير مكفر. ووجه الشبه مع الذي لا يعذر بالجهل بالخوارج أنه يكفر من لا يستحق أن يكفر، فوقع هذا الشبه بينما كان أصل القول مختلف. المثل الأخرى: العذر بالجهل معتبر في حق الكافر الأصلي، من جهة امتناع تعذيبه، وليس جوابا لوقف الكفر عنه بحال. يعني قول الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لماذا يبعث الرسول؟ لإقامة ايش؟ الحجة. طيب، فهنا امتنع العذاب حتى تقام الحجة، ولكن هل امتناع التعذيب وتأخر الحجة عنه يرفع عنه وقف الكفر؟ أجعل لهم كفار أصليين، بينما المسلم الذي وقع في مكفر بجهل المعتبر يعد هذا الجهل مانعا من تكفيره حتى تقام عليه الحجة. هذا الفرق بينهما، سأتي معنا النقولات لبيان ذلك. نقطة أخرى: هل كان هناك من السلف من يحتج على وقوع العبد في الكفر وإطلاق وصف الكفر عليه بالفقهة السابقة، يعني هل يوجد في كلام السلف أنهم يقولون فلان كفر ويستدلون على ذلك بآيات الفقهة وأحاديث الفقهة؟ هذا غير موجود مطلقا. وكما تقدم عن الفقهة إنما تفيد إثبات وجود الخالق وتدل على ضعف صفات الخالق، بل هناك صفات أخرى خبرية ما تأتي إلا بالعلم الواضح. والفقهة تفيد الاستسلام، أي أن تكون آلة تلقي الحق سليمة مهما يأتي من حق يقبله. هذه الفقهة التي فطر الله جل وعلا عليها العباد حتى يأتيها ما يقربها، قالت أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. النقطة الأخرى أن إثبات عدم تعديل الله لعبد إلا بعد إرسال الرسول هو دال على العذر بالجهل. عندما تذكر أدلة دالة على عدم تعديل عبد إلا بعد إرسال الرسول، تجد من المخالفين لك لمن يقول لك هذا بالتعديل، هذا بإيش؟ بالتعديل. وإذا سألت هذا قلت له طيب هل هناك عندك كافر معذب وكافر غير معذب؟ أما الكفار عندك إما معذبون وغير معذبون، يعني بين لنا حالك من الكفار. فيقال كلهم معذبون، فإذا قل ماذا تفعل بقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ فتسأل تقول له لماذا إذا لم يعذب الله جل وعلا هذا الكافر مباشرة؟ مجرد يوم أن وافى الله يعذبه وهو قد أدلع الله بحجة، ماذا سوى به رسول؟ طيب ما معنى ما أرسل إليه رسول؟ لم تقم عليه الحجة. ما معنى لم تقم عليه الحجة؟ أي كان جاهلا بهذه الحجة. فإذا حتى الآيات الدالة على التعذيب عن نفي التعذيب إذا بعد إنكار الرسول هي أيضا دالة على العذر لذلك تقدم معنى التفريق بين الكافر الأصلي والمسلم المللي لقضية التعذيب، مسألة التعذيب في النقطة المتقدمة. النقطة الأخرى الجهل أنواع، فمنه جهل عدم معرفة مع شريك صاحبه في التعلم والسؤال عما أشكل، وهذا بعضهم يسميه جهل يا إخوان بسيط، إنسان ما يعلم المعلومة لكنه يدعى إليها ويريدها. ومنه جهل من جراء التأويل الفاسد، يعني الدليل وصله، الآن الدليل موجود عند هذا، الأول الدليل وصله أصلا لكنه مستعد إذا جاءه دليل أن يقبل، لكن لو يسمى أيضا إيش؟ جاهل. هناك جهل آخر يصل والدليل، لكن الأول الدليل خطأ، والخطأ نوع من أنواع يا إخوان الجهل، والتأويل الفاسد نوع من أنواع الجهل، لأن حقيقة الجهل عدم إصابة إيش؟ الحق. ولذلك حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، أصاب ماذا يا إخوان؟ أصاب الحق. وإذا اجتهد فأخطأ، أخطأ إيش؟ الحق، أخطأه عن علم ولا عن جهل به؟ عن جهل به، إذا جاهل، حتى المتأول جاهل. ولهذا السبب كانوا ينزلون هذا وذاك في نفس المنزل، الذي لم يبلغه الدليل مع سعيه يعتبرون جهله معتبرا، والذي يتأول يصله الدليل لكن يتأوله خطأ وهو أهل لذلك فيعذرونه حتى يقيمون عليه الحجة، ويعتبرون جهله أيضا جهل معتبر كذلك. ومنهم جهل من جراء التأويل الفاسد مع تمكن صاحبه من الاجتهاد وأهليته لذلك، فهذان نوعان هما الجهل المعتبر، هما الجهل المعتبر الذي يعذر صاحبه وما سواه فلا، كجهل الإعراض هذا معرض لا يمكن يتعامل أصلا. إذا تمكن من العلم أم لا؟ تمكن وأعرض، هذا غير معروف، ويسمى جاهل، ويسمى نفسه إيش؟ جاهل، وإن اعتبر هو بالجاهل، لقيل لماذا فيقول الله ما أعرفه؟ وقال له تعالى، يقول ما عندي وقت، هذا يسمى يا إخوان معرض. وبعض العوام الان يقول لك عنده قاعده، انا بعض العوام يقول افضل اكون جاهل حديثنا، وهو حقيقه وقع في الجوان في الاعراب، وان سمى نفسه جاهل والعياذ بالله، نسال الله العافيه والسلامه. ومنه جهل الاستكبار والعناد والتعالي، ومن ضابط ذلك قلت من ضابط انا نظر قوه، لكن انا من اظهر الضوابط ان يدلى على المخالف بالحجه الواضحه البينه على هذه السلف المتفق عليه، فيدعي عدم الفهم، عدم الفهم. مثلك يوصل المعلومه ومثله يفهم المعلومه، ومع هذا ايش يقول؟ ما افهم. تحالى في قوم اليابان شعيب، شعيب اتهم بواضحات البينه، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، استغفروا الله، اوفوا المكيال والميزان، لا تبخسوا الناس اشياءهم، لا تخسروا الميزان، كلام واضح. خلينا نتكلم عليك، ماذا قالوا؟ يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. هل عذرهم الله جل وعلا بانهم ما فهموا؟ لم يفقهوا خطاب شعيب؟ الجوله لا استكبار وعناد وتعالي. كقول المشركين ما سمعنا بهذا في ابائنا الاول، الذي اخذ بعد قال او عدم او يعني يحتج بعدم سماعه بهذا عن فلان او فلان، ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين، او يعارضهم من هم دونهم استكبار وتعالي وعناد دونهم يعني السبب، او نحو ذلك مما يكون اعراضا او تعالي وعناد واستكبار وتعصبا، فهذا الجهل لا يعذر به صاحبه مع استصحاب استثناء حاله العبد المسترشد طالب الحق، مع استصحاب ايضا ان المساله لها حظوة من التقدير والاجتهاد بحسب نظر صاحب الحق المجادل به. هذان امران. هناك مسترشد، يعني ممكن ياتي شخص يقول لك يا اخي طيب يا اخي مالك يقول كذا، او مثلا الشيخ يقول كذا، هذا ما زال مسترشد ليس معاندا، فانت مامور ان تفند له قول من؟ هذا الشيخ، لأنه يعتد به وهو عالم، والله جل وعلا أحال هذا العام على من؟ على العلماء. هذا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذا عالمه ويثق فيه، فهو يسأل عن قليل وكثير الدقيق يسأل هذا العالم، فأنت عرفت هذا القول، قول هذا العالم عند هذا الشخص، فقال طيب فلان، وأنت أعلم من فلان، تبين له أن هناك من هو أعلم من فلان. أنا لست أعلم من فلان، لكن الصديق أعلم من فلان، لكن مالك أعلم من فلان، السلف أعلم من هؤلاء، وتبين له. هنا ينكشف حالة المعاند المصر المستكبر وحالة المسترشد من غيره. مع استصحاب هذه المسألة كما تقدم أن المسألة لها حظها من التقدير والاجتهاد، أنا مسألة اجتهادية، مسألة تنزيل حكم على الأعيان مسألة يا إخوان اجتهادية بحسب نظر صاحب حق المجادل بها، أنت تقيم الحجة. يظهر لك من تعاملك مع هذا الشخص هل هذا مستكبر معاند ام انه مسترشد طالب للحق ما زالت عنده شبهات تحتاج منك الى تفنيد واظهار وبيان. ولا تستخف بشبه المخالف، لان الله جل وعلا اتاك علما فيها، لا بد ان تقدر هذه الشبهه قدرها. ف يعني هناك شبهه، مثلا اضرب لكم مثال، شبه ألقاها أحد هؤلاء المبطلين في أمدرمان، هنا في مجلس كان في مناظرة مع أحد الأشاعرة، فتكلمنا بقضية عبادة غير الله جل وعلا، ثم جاء الكلام فيما بعد عن قضية الأسماء والصفات. الشاهد هذا معه أتباع موجودون، يلقي عليه شبهة يقول رزق الولد، كيف تتكلم في رزق الولد؟ سواء التبعية موجودة في القرآن العظيم لأهب لك غلاما زكيا، شبهة ولا لا؟ لأهب من المتكلم؟ جبريل. لأهب جبريل لأنه ولي أتاه الله ذلك، وأولياؤنا أتاهم الله ذلك، شبهة ولا ما شبهة يا إخوانا؟ شبهة تحتاج منك إلى تفنيد، فلا تستخف بشبهة المخالف لأنها واضحة عندك. انتبه لهذه المسألة، لابد أن تعالج القضية على قدرها. تكلمنا ايضا عن قضية دعاء غير الله، فالله لو اتى بحديث احبسوا يا عباد الله، واتى ابن عمر ادعو احب الناس اليك عندما خجرت قدمه، فقال ادعو احب الناس اليك، فقال ومحمدا فانبسطت قدمه. وجاء في البخاري في حديث هاجر عليها السلام تنادي غائبا وقد تنعش حسا، ان كان عندك غياث فاغث، وهذا استغاثه. لا تعتد بعلمك انت الان تتكلم مع شخص يجادل بالباطل او يظن ان هذا حق عنده. وعلى كل حال وهناك عوام يعتقدون في هذا انه عالم وامام، لا تستخف بشبهه المخالف، فلا بد ان تبين ذلك. والان احتج عليك بالتوراة او الانجيل، ها احتج عليك بهواه، ام هو الان يذكر ادله، يسمع هذا الجالس يسمع هذه آية في القرآن وهذا أثر عن ابن عباس وهذا أثر عن ابن عمر وهذا حديث في البخاري. لا يريد يتكلم بعلم أم لا يا أخوان، يتكلم بعلم، فلا بد أن تقابل هذا العلم بعلم لكي تبين حقائق هذه المسألة لكي تزيل هذه الشبهة، ليظهر بعد ذلك حقيقة الأمر من المعالج من المستكبر أو المستكبر. محاولة دفع عذر ابن تيمية في الجهل بأصول الدين في المعين خطأ العلمي الواضح وإخفاء للحقائق. قلت هذا بالفعل يا اخوان لأني سمعت كلمة عجيبة. هناك نقل عن ابن تيمية رحمه الله تعالى، وليس هو النقل الوحيد، لكن هذا رجل قوبل بهذا النقل. مع أن النقولات سنذكرها بعد قليل إن شاء الله جل وعلا عن ابن تيمية كثيرة وجدا في هذا الباب. لكن هذا قوبل بهذا النقل، فللأسف الشديد قال هذا القول لم يقله ابن تيمية ولا يذكر، وهناك تحريف وتصحيح في النسخ، واتهم ابن قاسم رحمه الله تعالى أنه أدخل كلام هذا على ابن تيمية في الكتاب. لا، هكذا يتعامل مع مسائل الفقهية لكي فقط يمرر الذي هو يفهمه والذي هو عنده، لأنه هو ليأخذ كلام ابن تيمية عام في مواطن ويحتج بها. فلما قوبل بهذا القول يا أخي ابن تيمية عنده كلام مفصل، فكيف تأخذ الكلام المجمل والمبهم وتترك الكلام المفصل الواضح البين؟ فقال هذا لا يثبت عن ابن تيمية، هذا في كذا وهذا النسخة وقابلنا مع كذا وبكذا، هذا باطل عندي. وكان ابن تيمية عنده إلا هذا القول، سنطلع بعد قليل إن شئت مع عشرات الأقوال عن هذا الإمام في هذه المسألة بأنواع مختلفة حتى في كلام الملاحدة والفلاسفة تكلم في هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، ونذكر أيضا بالمقام الذي تقدم معنا في قضية جمع كلام العالم ورد المشتبه منه إلى المحكم منه ليزول الإشكال. وكنا ذكرنا كلام للشيخ ضابطين رحمه الله تعالى وهم فيه على شيخ الإسلام، وسيأتي إن شاء الله نقل آخر لضابطين حتى يعني إن شاء الله جل وعلا. والتعليق كان على قول ابن تيمية ومثله لا يجهلها فمرتد، وإن كان مثله يجهلها فليس بمرتد. ابن تيمية أنا الآن أتكلم عن ماذا يا إخوان؟ عن المسألة أم عن صاحب الكفر الواقع متلبس به؟ عن صاحب الكفر، ليس عن المسألة. يقول مثله يجهلها ومثله لا يجهلها، لكن أصل مسألة عند ابن تيمية يا إخوان كفرية. يتكلم عن حال معين لا عن أصل المسألة. النقطة الأخرى، اعلم يقينا أن تكفير من يعدو بالجهل قول باطل ومبتدع. هذا قول يعني حادث الآن موجود. إذا كنت لا تعدو بالجهل هناك من يكفرك مباشرة. أي إنسان يعدو بالجهل، أي جهل، بمجرد أن تقول الجهل عذر، يمكن أن يكون عذرا، جهل معتبر يمكن أن يكون عذرا، فأنت عند هذه الطائفة كافر مانع عن ملة الإسلام. طبعا ينبغي على هذا أن يكون شجاعا ويستلزم تكفير السلف، لأنه سيأتي معنا أن هذا القول وقول السلف قاطبة، فليكن شجاعا وليخرج على الناس يقول مجاهد كافر، سيأتي معنا النقل إن شاء الله عز وجل، ليقول البخاري كافر والشافعي كافر وابن جرير الطبري كافر، ويلحق بعد ذلك ابن حزم كافر وابن القيم كافر وابن تيمية كافر، كفر كله يلتزم هذا الأمر، يعني لا يستضعفك أنت يكفرك وتسكت، قل له مباشرة كن شجاعا قويا كفر أولئك كذلك، اطرد أصلك. يعني يقين أن تكفير من يعذر بالجهل قول باطل مبتدع وصاحبه في ضلال مبين فالعذر بالجهل أي معتبر أمر مجمع عليه عند السلف. النقطة الأخرى، التكفير بالجماعات إنما يكون باعتبار أصولها لا بسحب الأحكام على الجماعات بناء على الصعوبات الفردية من آحادها، كما أننا لا نحكم بإسلام الطائفة بذلك الأصول الكفرية مجمع عليها بناء على الصعوبات الفردية من بعض أفرادها، وذلك نوعا لا علم وسلم عنه لا علم. طيب الآن هناك جماعات لها أصول صحيحة منضبطة، وهناك من يريد أن يكفر هذه الجماعات بناء على معاملات بعض أفرادها، ويرى أن هؤلاء الأفراد مرضوا عن الإسلام، هذا رأيه في هذا العبد المعين، فيسحب الحكم على الطائفة كلها بتعامل هذا الشخص. وعندما نقول هذا الشخص ما نقصد يعني واحد أو اثنين أو عشرة أو مئة، لا، نقصد تعاملات هذه الإخوان فردية تقل أو تكثر. فاعتبار تكفير الطائفة كنوع يكون بماذا يا إخوان؟ بأصولها. ما هي أصول هذه الطائفة؟ تنبط أصول الكتاب، السنة، تعظيم السلف، تعظيم الصحابة، محاربة البدعة، الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، هل أصول جماعة؟ فيأتي إنسان يقول لا، هؤلاء كلهم كفار، لماذا كفار؟ يعني قل الفلان فعل كذا، وفي قرية كذا جرى معنا كذا، وفي مكان هنا جرى معنا كذا، مع أن حتى هذه الممارسة التي جرت معه الذين تعاملوا معه بذلك يرون أن هذا دين، حتى كذلك يعني يرون هذا أن فلان هذا مبتدع وضال، فيخافون أن يضل الناس. ليس هذه القضية، هذه قضية فرضية، لكن الشاهد أنت الآن عندك أصول واضحة لهذه الجماعة، تريد أن تسحب الحكم على الجماعة، تسحب الحكم بناء على الأصول. الأفراد هل تكفير معين أو كلام في معين لابد فيه من إقامة الحجة على هذا المعين، والعكس هناك طوائف كفرية مجمع عليها، طائفة الجهمية مثلا مجمع على الكفر أم لا، كطائفة القدرية الرافضة، يعني طيب قد تجد رافضي يبني مسجد ويؤوي أيتام وكما يلعنون اليهود، هذا ظاهر الفضل، ويعانون أمريكا، طيب يعني تصبح طائفة إسلامية ولا نعتبر أصولها تحريف القرآن ورمي عائشة وحفصة بالزنا في تكذيب لله جل وعلا ونصفة الهداء لله جل وعلا وتأليه علي عليه الصلاة رضي الله عنه وأرضاه، وهو إلى غير من الأقوال الكفرية أصول كفرية واضحة، القدرية أصول كفرية، الجهمية أصول كفرية، قد تجد في القدرية من هو منسوب إلى العلم أليس كذلك؟ ويعمل أعمال صالحة وربما يكون أكثر من قيام الليل وأكثر من عبادة وعلم، لكن هل تستطيع بناء على تعامل هذا العبد أو عمل هذا العبد الصالح أن تصحح طائفته؟ إذا لا هذا ولا لا، لا وقت ولا شطر. النقطة الأخرى، هل أئمة الدعوة النجدية متوافقون في أقوالهم أم أن بينهم اختلافا وتباينا؟ وكذلك الأمير الصنعاني بين قوسين حقائق نقصية عمدا أو جهلا. طيب الآن هناك من يدعو إلى مسألة عدم العذر بالجهل ويطلق القول فيها، وينسب هذا القول إلى من؟ إلى أئمة الدعوة النجدية. فيتوهم السامع، طبعا هذا السامع يعظم أئمة الدعوة النجدية وهم أهل ذلك رحمهم الله تعالى، ويعتقد أنهم يأخذون عن من؟ عن السلف، فيتوهم أن هذا هو الدين المجمع عليه، وربما اغتر بإجماعات تنقل كما نقل عن الرحمن وغيره. طيب وهذا المتكلم يعطي هذه المعلومة بهذا النفس، فيتلقى المتعلم هذه المعلومة على أن محل اتفاق من أئمة الدعوة النجدية أن الجميع يقول هذا القول، لا يختلفون أبدا في هذه المسألة. طيب هل هذا حق؟ هل هذا واقع؟ الجواب لا، فهناك حقائق أخفيت إما عمدا من المتكلم أو أخفيت جهلا منه لأنه لم يستوعب، إنما اعتمد على كتاب أو كتابين أو ثلاثة وظن أن هذا هو الحق. وللأسف بعض هؤلاء الكتاب أغفلوا قضية استيعاب المنقولات في هذا الباب، وسيأتي الإشارة إلى هذا المعنى بإذن الله جل وعلا. طيب نذكر بعض الأمثلة لذلك. أقوال من بعض أئمة الدعوة النجدية. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا من يا إخوان؟ هذا شيخ الإسلام، إمام الدعوة النجدية، إمام الدعوة النجدية. يعني لما نقول أئمة الدعوة النجدية أصلا ينسبون إلى من؟ إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها. ولكن للمشركين شبهة يردون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط، لم يكفروا بذلك. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفر، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا الأنوار بعد نهيه لكفروا. بعد إيش؟ نهيه. ما معنى بعد نهيه؟ إقامة الإيمان، الحجة وبلوغ العلم الرسالي. وهذا هو المطلوب، قال وهذا هو المطلوب. ولكن هذا الطبق فيه أن المسلم بل العالم، لاحظ كلام الشيخ محمد الوهاب يقول: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل لا يدري عنها، فتفيد العلم والتحرص ومعرفة أن قول الجاهل أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، وتفيد أيضا أن المسلم المشتري إذا تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري فنبي على ذلك فتاب من سعاده أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استمع أن يكفر هؤلاء ولا ما يكفر؟ فإذا كفر بني إسرائيل لذلك في أصل الآية لا يكفر. طيب، قال تفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلب عليه الكلام تغليظا شديدا، يعني على أن نقول أنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، لكن أولا يغلب عليه المقام خطير وشديد لتقدر مسألة إيش قدرها. قال كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الشبهات، أي المقصد يا إخوان كشف الشبهات. وقال: وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل، موالاة يعني يقصد موالاة الشيخ نفسه، يعني كانوا يقولون الذي لا يوالي الشيخ هذا كافر، الشيخ يكفر من لا يواليه. قالوا: أما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله، الدرر الثانية في الأجوبة النجدية. وحكى الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن عن إمام المجدد أنه قرر أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور، حكم تكفير المعين. وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: فصل. وأما من كان يحلف بغير الله جاهلا جهلا منه أنه شرك لا عنادا ولا معتقدا أن عظمته تساوي عظمة الله، بل لا يفعل ذلك الحلف تعظيما لله واتقاء خشيته لا تهاونا بالنبي المحلوف به، ثم إنه لما بلغ ولا ذلك الشرك تاب من ذلك وندم ويصدق لسانه بذلك من غير تعمد، فهل من فعل ذلك قبل بلوغه أنه شرك يكون مشركا أم يعذر بجهله مساواة عظمة المخلوق عظمة الله تعالى؟ الجواب: أن الحلف بغير الله شرك، كما في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغيره فقد أشرك، رواه الترمذي وغيره. وأما كونه يعذر بالجهل فالظاهر أن الذي يجهل مثل ذلك يعذر بالجهل، لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغ الرسالة، ولا يعذب الله أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يستعمل آية في الجهل وإيش ورفع العذاب. قال: وأما سبق لسانه لذلك بعد بلوغ أنه شرك هذا لا يضره إن شاء الله إذا تاب واستغفر وقال لا إله إلا الله، كما ثبت في الصحيحين وغيره من أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله مقال الصحيح تعالى وقامرك فليتصدق، فإذا كان يجي على سنة الصحابة فكيف بغيرهم؟ وكذلك إذا فعل شيئا من الشرك، هذا كلام من يقول؟ عبد الله بن من؟ ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وكذلك إذا فعل شيئا من الشرك غير حلف جهلا منه وخطأ فإذا نبه على ذلك تنبه وتاب ونزع كما جعل قوم موسى عليه السلام وكما جعل الصحابة الذين قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلنا ذات أنواط. وأما من يفعل ذلك جهلا لا عنادا وماتوا عليه قبل أن يبلغهم أنه شرك هل يحكم بالإسلام أن يرجى لهم المغفرة من الله والمغفرة وينفعهم استغفار حيالهم؟ فهذه مسألة أحسن أجوبة فيها أن يقال الله أعلم به كما قال موسى عليه السلام لما قيل له ما بال القرون الأولى قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وأكثر الناس في هذه الأزمنة قال وقال لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل يعني توقف في إطلاق حتى حكم الكفر عليهم. قال وأكثر الناس في هذه الأزمنة وغيرها من أزمنة الفترات وجهل وعلمون عن صنع التوحيد والشرك ودينه ما عليه ودينه عن بلده ولا يبحث ولا يسأل عن مجاهد محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره سلام. وقال أيضا تحت عنوان الجهل بالشرك مانع من التكفير حتى تقوم الحجة. الجهل بالشرك مانع من التكفير حتى تقوم الحجة. فصل المبحث الثالث من مات على التوحيد وإقامة قواعد الإسلام الخمس وأصول الإيمان الستة ولكنه كان يدعو وينادي ويتوسل في الدعاء إذا دعا ربه يتوجه بنبيه في دعاء معتمدا عن الحديثين الذين ذكرناهما أو جهلا منه وغباوة كيف حكمه؟ فالجواب أن يقال قد قدمنا الكلام على سؤال الميت والاستغاثة به وبينا الفرق بينه وبين التوسل به في الدعاء وأن سؤال الميت والاستغاثة به في قضايا الحاجات وتسليم القربات من الشرك الأكبر الذي حرمه الله تعالى واتفق بالكتب إلى هيئة الدعوات النبوية على تحريم وتكفير فاعله والبراءة منه ومعالجته. ولكن في أزمنة الفترات وغلبة الجهل لا يكفر شخص معين بذلك حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ويبين له ويعرف أن هذا هو الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله. فإذا بلغته الحجة وتليت عليه الآيات القرآن والحلم المؤمنة ما أصر على شركه فهو كافر بخلاف من فعل ذلك جهالة منه ولم ينبه على ذلك فالجاهل فعله كفر ولكن لا يحكم بكفر إلا بعد بلوغ الحجة إليه. فإذا قامت عليه حجة ما أصر على شركه فقد كفر ولو كان يشهد أن لا إله إلا هو أن محمد رسول الله ويزكي وأن محمد رسول الله ويزكي وعفره ويصلي ويزكي ويؤمن بالأصول الست. سلام ذكر آخر سلام قال فإن قلت هذا في من ذهل فلما نبه انتبه فمن قول بمن حرر الأدلة وطلع على كلام الأئمة الصدوة واستمر مصنع على ذلك حتى ما قلت ولا مانع من أن نعتذر لمن ذكر ولا نقول إنه كافر عدل من يناظر في هذه المسألة وقته بلسانه وسيفه وسنانه فلم تقم عليه الحجة ولا وضحت له المحج. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن وفيها هذه الحادثة أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن قال وعلى تقرير هذا قال ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بأثار رسالة كثير متأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه. ومراد شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الاستدراك أن الحجة إنما تقوم على المكلفين ويرتب حكمها بعد بلوغ ما جاءت به الرسل من الهدى ودين الحق. هذه نقولات كثيرة أخرى. أيضا قالوا وشيخنا رحمه الله قد قرر هذا وبينه وفاقا لعلماء الأمة واقتداء بهما لم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل حتى إنه رحمه الله توقف في تفسير جاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه. هناك كتاب اسمه وقف الإمام الشيخ قد يضبط التفسير عند السلف لمحمد الوهيبي نقل كلام وعكس على تفسيره يعني لن نستفقد حالة الإمام محمد الرحمن محمد رحمه الله تعالى مرت دعوته بمراحل مرحلة الاستضعاف هذه لا يعرف أنه كان يكفر فيها أحد إنما كان يسعى في ماذا يا إخوان الدعوة والبيان. بعد ذلك حصل نوع ظهور في الدعوة بعد ذلك صارت هناك مقاتلة على التوحيد فالشيخ كان يكفر من بلغته هذه الدعوة وقامت عليه الحجة ويكفر من يقاتله على التوحيد ويعذر من لم تبلغه الحجة. هذه مراحل مع الإمام محمد الوهاب رحمه الله تعالى. قال من تأمل سيرة الإمام رحمه الله واطلع على مسائل الشخصية وخاصة القسم الرابع منها يتبين له هذا الفهم. ففي رسالته إلى أحمد بن إبراهيم المطوع مرات قال وصار الخلاف في أناس معينين أقروا أن التوحيد الذي ندعو إليه دين الله ورسوله، وأن الذي ننهى عنه في الحرمين والبصرة والحسى هو الشرك بالله. ولكن هؤلاء المعينين هل تركوا التوحيد بعد معرفته وصدوا الناس عنه، أم فرحوا به وأحبوه ودانوا به وتبرؤوا من الشرك وأهله؟ فهذه ليس مرجع إلى طالب العلم، بل مرجع إلى العلم الخاص والعام. مثال ذلك، إذا صح أن أهل الأحساء والبصرة يشهدون أن التوحيد الذي نقول به دين الله ورسوله، وأن هذا المفعول عندهم في الأحياء والأموات والشرك بالله، ولكن أنكروا علينا التفكير والقتال خاصة، والمرجع في هذه المسألة إلى الحضر والبدو والنساء والرجال. هل أهل قبة الزبير وقبة الكواز تابوا من دينهم وتبعوا ما أقروا به من التوحيد، أم هم على دينهم؟ إذن هو يتكلم عن ماذا الآن؟ الأقوام بلغتهم الحجة، فبعضهم قبل وبعضهم أصر على الشيخ بعد أن بين له. قال المعلق واتضح لنا من هذا النص أن الشيخ يتكلم عن ناس معينين قد أقام عليهم الحجة فعرفوا التوحيد بعد ذلك، وبعد ذلك وقعوا في الشرك وعادوا أهل التوحيد. ولكي يؤثر الإمام كلامه هنا بيّن أن العامة والخاصة من الحضر والبدو والنساء والجلد يشهدون بذلك أي وقوعكم في الشرك بعدما عرفتموا التوحيد. هذه مسألة لا تحتاج إلى طالب علم، لا تحتاج إلى عالم أو طالب علم ليثبتها، والله أعلم. ومثل ذلك ما جاء في رسالته إلى سليمان بن سحيم حيث قال فيها: أنكم تقرون أن الذي يأتيكم من عندنا هو الحق، وأنت تشهد به ليلا ونهارا، وإن جحدت هذا شهد عليك الرجال والنساء، ثم مع هذه الشهادة أن هذا دين الله وأنت وأبوك مجتهدان في عداوة هذا الدين ليلا ونهارا، ومن أطاعكما وتبهتون وترون المؤمنين بالبهتان العظيم وتصورون على الناس الأكاذيب الكبار، فكيف تشهد أن هذا دين الله ثم تتبين في عداوة من تبعه؟ الوجه الثاني: إنك تقول إني أعرف التوحيد وتقر أن من جعل الصالحين وصائر فهو كافر، والناس يشهدون عليك أنك تروح للمولد وتقرأه لهم وتحضرهم وهم ينخون يعني يستغيثون ويطلب منهم الغوث والمدد وتأكل اللقب من الطعام المعد لذلك. فإذا كنت تعرف أن هذا كفر فكيف تروح لهم وتعاون عليه وتحضر كفرهم؟ إلى أن يقول: وأما الدليل على أنك رجل معاند ضال على علم مختار الكفر على الإسلام فمن وجهه: أول، إني كتبت ورقة لابن صالح من سنتين فيها تذكير طواغيت شمسان وأمثاله، تحدد أقوام بأعيانه، وذكرت فيها كلام الله ورسوله ومن ينتهي الأدلة. فلما جاءتك نسختها بيدك لموسى بن إسلام، ثم سجلت عليها وقلت: ما ينكر هذا إلا أعمى القلب. هو يكتب يعني هذا الرجل يقول ما ينكر هذا إلا أعمى القلب. وقرأها موسى في البلدان وهي منفوحة وفي منفوحة وفي الدرعية وعندنا، ثم راجع بها للقبلة. فإذا كنت من أول موافقا لنا على كفر وتقول ما ينكر هذا إلا من أعمى الله بصيرته، فالعلم الذي جاءك بعد هذا يبين لك أنهم ليسوا بكفار، بينه لنا. يعني هذا جالس الأولى، جاء علم جديد بين هذا العلم الذي جعلك تقول هؤلاء ليسوا بكفار. أيضا الإمام عبد الله بن الشيخ محمد بن الوهاب يقول معرفة عن كلام شيخ الإسلام تيمية: نفس كما قال بقى، ولكن غالبة الجامعة في العلم بأثار رسالة كلام متأخرة يمكن تذكيره. علق على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الشيخ الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن يحكي مذهب الإمام المجدد فيقول: والشيخ محمد رحمه الله من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يذكر لهم من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر مرتكبها. ويقول أيضا: فإنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر. وفي رده على ابن جرجيس يقال ابن جرجيس ذكر أن الناس معه أنواع مع دعوة الشيخ، إلى أن قال: وإذا كنا لا نكفر من عبد القبور من العوام لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. هذا صريح من كلام الشيخ. وكرر هذا بعدما نقل كلام عن شيخ الإسلام في ربيع البكري، فقال الإمام عبد اللطيف: لما بلغته دعوة الرسل إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له وفقه أن الرسل جاءت بهذا لم يكن له عذر لمخالفتها وترك عبادة الله، وهذا هو الذي يجزم تكفير لا عبد غيره. وعلم أنه شيخ ثالث قد قلت هذا، وشيخنا رحمه الله قد قرر هذا وبينه وفاقا لعلماء الأمة واقتداء به، ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل، حتى إنه رحمه الله توقف بتكفير جاهل من عباد من عباد القبور إلى أن يتيسر له من ينبهه. أما الشيخ سليمان بن سحمان، طبعا المخالفون ينقلون عن الشيخ بن سحمان، طيب شوف الشيخ بن سحمان ينقل عن في مدافع، أما الشيخ سليمان بن سحمان فقد نقل في دفاعه عن الإمام محمد وأئمة الدعوة قول الإمام قال: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر أحمد البدوي لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. وقال رحمه الله: أما تكفير مسلم فقد قدمنا أن الوهابية لا يكفرون المسلمين. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، حتى أنه لم يجزم تكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها. حتى يطلق الكلام عن ابن سحمان هكذا على الجاهل يحتاج إلى تحرير. مصدر الضياء الشارح، وانظر هذا صفحة 211 وصفحة 372. وقال أيضا: ونحن لم نكفر أحدا بذنب دون الشرك الأكبر لأجمع الأمة على كفر فاعله إذا قامت عليه الحجة، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد كما حكاه في الإعلام لابن حجر الشافعي. وقال ابن سحمان في كتابه تبرئة الشيخين: فلم يكفر رحمه الله إلا عباد الأوثان من دعاة الأولياء والصالحين وغيرهم ممن أشرك بالله وجعله أندادا بعد إقامة الحجة ووضوح المحجة، وبعد أن بدأوه بالقتال فحينئذ قاتلهم. كتاب تبرئة الشيخين صفحة 68. وذكر ابن سحمان رحمه الله في كتابه من هدى الحق والاتباع قول الشيخ حسين بن محمد وأخيه الشيخ عبد الله بن محمد لما سئل عن مسائل عديدة فأجاب عنها، ثم قال: وأما المسألة 18 في أهل بلد بلغتهم هذه الدعوة، وأن بعضهم يقول إن هذا الأمر حق ولا غير منكر ولا غير منكر ولا أمر بالمعروف ولا عادة، قال: وينكر على الموحدين إذا قالوا تبرأنا من دين الآباء والأجداد، فما تقولون في هذه البلدة على هذا الحال، مسلمين أم كفارة؟ هذا يقول. وما معنى قول الشيخ إنا لا نكفر بالعموم؟ وما معنى العموم والخصوص؟ أجاب: أن أهل البلد المذكورين إذا كانوا قد قامت عليهم الحجة التي يكفر من خالفها حكمه حكم الكفار، والمسلم الذي بين أظهرهم ولا يمكن إظهار دينه تجب عليه الهجرة إذا لم يكن ممن عذر الله. إلى أن قالوا السامعين كلام الشيخ أننا نكفر بالعموم، ففرق من العموم خصوص واحد، أن يكفر الناس كلهم عالمهم وجاهلهم من قامت عليه الحجة ومن لم تقم. وأما التكفير الخصوص فهو أن لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة بالرسالة التي يكفر من خالفها من هذا الحق والاتباع، صفحة 58. وذكر هذا أيضا الشيخ السهتواني، ونترجم له محمد بن شير السهتواني الهندي عالم بالحديث الفقه، ولد في سنة 1252 في يعني الشاهد ذكر مثل هذا عن الشيخ محمد الدواب رحمه الله تعالى، قال مدافعا عن من يتهم الإمام محمد عبد الوهاب بأنه يجعل بلاد الإسلام كفار أصليين، فقال: وأما قول المفتري وجعل بلاد المسلمين كفار أصليين فهذا كذب وبهت ما قدر وما قيل، ولا أعرف من أهل المسلمين طبعا من أهل العلم والدين، فكل مجمعين على أن بلاد المسلمين لها حكم الإسلام في كل مكان وزمان، وإنما تكلم الناس في بلاد المشركين الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والطاغوت وهم بلادا لله رب العالمين ويسجدون إليه متصرف التبرك ولاة القبور، فولا يتكلم الناس في كفرهم وشركهم وضلالهم، والمعروف المتفق عليه عند أهل العلم أن فعل ذلك ممن يأتي بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردة، ولم يجعلوه كافرا أصليا. لكل مقولات يا إخوان المرجع صيانة الإنسان 445. هذه مجموعة مقولات عن ستة من كبار أئمة الدعوة وأنصارها: الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وأخوه حسين بن محمد، الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، الشيخ سليمان بن سحمان، والشيخ الدهتواني والعلامة الألوسي، فهي واضحة كل وضوح متشابهة في عبارات لا تحتاج إلى شرح وإلى إضافة. يقول المعلق: ولم أقف على من يخالف ذلك عن أئمة الدعوة إلا ما نقل عن الإمام أرسطين مما ذكرناه ذلك، وسنأتي الآن لمناقشة قوله رحمه الله. مذهب الإمام عبد الله أرسطين رحمه الله في هذه المسألة: اشتهر عن الإمام قوله بعدم العذر للجهل لمن يقع في الشرك، ونقلنا سابقا بعض النصوص عنه التي يحتج بها من لا يرى العذر بذلك، ونسب هذا القول للإمامين ابن تيمية وابن القيم، ولخص كلام الإسلام كلام سابقا عذر الجهل لمن يقع في الشرك لا أصل له بكلام الإمامين، وإنما العذر يكون في المسائل الخفية، وقال إن من يقول غير ذلك يلزم من قوله أنه لا يكفر إلا المعاني. يقول صاحب الكتاب: ولكن الإمام أبا الطير رحمه الله له كلام آخر يخالف هذا الكلام وفيه شيء من التوضيح، حيث قال بعدما حكى قول شيخ الإسلام في رد على البكري، قال: فقوله رحمه الله لم يمكن تفسيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول، أي لم يمكن تفسيرهم بأشخاصهم وأعيانهم، يعني قال فلان كافر ونحوه، بل يقال هذا كفر ومن فعله كافر. أطلق رحمه الله على فاعل هذه الأمور ونحوها في مواضع لا تحصى، وحكى إجماع المسلمين على كفر هذه الأمور الشركية. فكيف تجمع بين هذين المختلفين؟ فالجواب عن ذلك أن يقال: لعل مقتل إمام رحمه الله رجع على من ينفي تكفير جاهل التوحيد بشكل مطلق حتى لو كان في دائر الإسلام وعلم. هم التي على قصة رجل بني إسرائيل حيث قال: ولازم هذه الدعوة أنه ليس لله فتنة على أحد إلا المعاند، والذين يحضرون بذلك لا يقولون هذا، وإنما يقولون إن جاهل التوحيد في دار العلم والإسلام، ولديكم جاهل إن جاهل التوحيد في ذلك العلم والتقيقات لا يعذر، فلا يلزم أن لا يكفر إلا المهام. يعني كان يقول الكلام في النفس يحتاج إلى تحريف. لاحظ هذا كلام مهم جدا يا إخوان. هذا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: فهؤلاء تكلم الناس في كفرهم وشركهم وضلالهم، والمعروف المتفق عليه عند أهل العلم أن من فعل ذلك ممن يأتي بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردة، ولم يجعلوه كافرا أصليا، وما رأيت ذلك لأحد سوى محمد بن إسماعيل في رسالته تجريح التوحيد المسمى بتطبيق الاعتقاد، وعلل هذا القول بأنهم لم يعرفوا ما دلت عليه كلمة الإخلاص، ولم يدخل بها في الإسلام ما عدم العلم مدلولها، وشيخنا لا يوافقه على ذلك. شيخنا من هو؟ لا يوافقه على ذلك. الصنعاني رحمه الله تعالى، أمير الصنعان، أيضا نقل عنه اعتبار هؤلاء الكفار أصليين. إلا أنه رحمه الله تعالى ينقل عنه كلام يظهر منه أنهم لا يعاملون معاملة الكفار في كل شيء. قال صنعاني رحمه الله: فإن قلت فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين، قلت إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم، فقالوا يجب أولا دعاءهم إلى التوحيد، وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر لا يغني عنه من الله شيء، وهذا واجب على العلماء، أي بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه هذه النذور والنحائر والطواف القبور شرك محرم. فإذا أبانت العلماء ذلك للأئمة والملوك بعد دعاة إلى إخلاص التوحيد، فمن رجع وأقر حقن عليه دمه وماله وذواله. هذا كلام يصح في كتاب الأصلي: ومن أصر فقد أباح الله منه ما أباح الله الرسول صلى الله عليه وسلم منه المشركين. قالوا على الفضل كيف لم يحكم بحل دم إلا من أصر بعد إقامة الحجة الواضحة، ولو كانوا كفار أصليين لما كان هذا لازما، لأن كان الأصل يقاتل إن بلغته الدعوة ويجوز قتاله دون بلاغ كحادثة شيخان بني شيخان المختلطة غار عليهم وهم غارون. طيب، حقيقة أخرى أيضا مخفية ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله رأيا آخر للإمام الصنعان. قال الشوكاني رحمه الله: ومن جملة الشبه التي عرض في بعض أهل العلم ما جزم به السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله في شرحه لأبيات التي قال في أولها: رجعت عن النظم الذي قلت في نجدي، يعني خالف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وألف ذلك القصيدة، والعلماء اختلفوا في ثبوت هذه القصيدة، من سحمان يجنح إلى أنها لا تثبت. الشوكاني وقد أدرك 10 سنوات من حياته الأمير الصنعاني أثبت هذه القصيدة، وأثبتها غير واحد من العلماء، منهم صاحب في سير العلام شيخ البستان رحمه الله تعالى وغيره. المهم يقول ايش هنا قصيدة، يقول: رجعت عن النظم الذي قلت في نجدي، هذا المرجع تفصيل الاعتقاد 132 ضمن مجموعة عقيدة الموحدين، فإنه قال إن كفر هؤلاء المعتقدين للأموات هو من الكفر العملي لا الكفر الجحودي، ونقل ما ورد في كفر ذلك الصلاة وكفر ذلك الحج ونحو ذلك من أدلة واردة في من زنى وسرق ومن أتى امرأة حائضا أو امرأة بدبرها أو أتى كائنا أو أعرابا أو قال لأخي يا كافر، قال هذه انواع من الكفر، وان اطلقها الشارع على فعل فهذه الكبائر او على فعل هذه الكبائر فانه لا يقول فيه العبد عن الايمان. ثم قال السيد المذكور، هكذا يقول لمن يقام للشوكان، ثم قال السيد المذكور: قلت ومن هذا يعني الكفر العملي هو الشوكان والقرية، من يدعو الاولياء ويهتف بهم عند الشدائد ويطوف بقبورهم ويقبل جدرانهم وينذر لها بشيء من ماله فانه كفر عملي لا اعتقاد، إلى أن يقول: فالذي أتوه من تعليم الأولياء كفر عمل لا اعتقاد، الواجب وعظهم وتعليمهم جهلهم وزجرهم، ولو بالتعزير كما أمرنا بحد الزاني والشارب والسارق من أهل الكفر العملي، وقد ثبت أن هذه الأمة تفعل أمور من أمور الجاهلية، كيف الكفر العملي كحديث أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخذ لا يعرف الأحساب، والقرد الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت، قال أخرجه الإمام مسلم. فهذا يدل على نوع الضراس في مذهب الإمام صنعاني بهذه المسألة. وأرد بعض المعلقين على هذا أن الصنعاني رحمه الله تعالى أيضا عنده كان إشكاليات المعتقد، وقد كان زيديا رحمه الله تعالى، وعنده كلام عن بعض الصحابة رحمهم الله تعالى. قال المعلق هنا: يؤكد بعض المؤرخين أن الصنعاني تراجع عن مدحه لدعوة الشيخ المجدد كما قال البستام في علماء نجد، كتاب اسمه علماء نجد، ويرى الشيخ ابن سحمان في كتاب تبرئة الشيخين الإمامين الذي يدافع فيه عن الإمام المجدد وعن الصنعاني، يرى ابن سحمان أنه لم يتراجع، والإمام الشوكاني يؤكد أنه تراجع وأنه شرح قصيدته التي تراجع فيها، ولعل رأيه أقرب بحكم معرفته لعلماء بلدي والله أعلم. في كتاب أحال عليه قال: دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد الفلاح. هل يستقيم حادث مع بعض هذه النقولات؟ عندي نقولات أخرى كثيرة عن الشيخ عبد الوهاب وعن ابن تيمية المقيم وغيره، هل يستقيم هذا القول مع من يدعي أن يتبع النجدية يتفقون على هذا المعنى؟ فلا يستقيم أبدا، فلا بد من الأمانة العلمية وأن تذكر ما لك وما عليك. طيب، اعلم ان تكفير معين مساله اجتهاديه لا يلزم بها الغير، والالزام ضلال ومخالف لهذه السلف، ولا يؤثر هذا على مشروعيه الاجتهاد واقامه الجهاد في سبيل الله. المساله افضل تفطر يا اخوان، وكذا كثيرا لان هناك تشويش جاد خطير، تكفير معين مثلا الجهاد تنفصل تماما عن قضية الإعداد لإظهار الشرائع وإقامة الدين. الإمام أحمد كفر ابن أبي دواد، هل ألزم الناس بهذا التكفير؟ هل قال من لم يكفر ابن أبي دواد فهو كافر؟ الشاهد الكفر حق الفرض، وما ألزم الناس بذلك. علماء الحجاز، عامة علماء الحجاز كفروا من؟ الحجاج. ونقل بعض أهل العلم هذا التكفير من أشهر ابن كثير في البداية والنهاية، وذكر أن علماء الحجاز تقاوس وغيره يتعجبون، يقولون نحن من إخواننا من أهل الكوفة، إخوان سماهم إخوة له، فهم لا يلزمون الناس بأن يكفروا المعين، لأن هذا مؤدى اجتهادي وتقدير لصاحب العلم الذي يريد أن يقيم الحجة، يرون فلان كفر، لكن ما يلزم أن يتفق معك فلان على تكفيره، لأن هذا العبد تقدم معنا يعيش حالة ايش يا اخوان؟ النفاق. هذه اكثر حالات اشكالية في تكفير المعين. طيب، ما معنى قول المعلوم من الدين بالضرورة؟ هذه مثلا ايضا تطرح كثيرا، انا معلوم من الدين بالضرورة، المسائل الوصولية فلك بيّن معلوم من الدين بالضرورة. المعلوم من الدين بالضرورة يتفاوت بحسب وجود العلم من عدمه، وبحسب نوع المسألة كذلك. فقد تخفى مسألة في الأسماء والصفات، وتخفى مسألة في البعث والجزاء والنشور، والعكس قد تخفى مسألة في الاستغاثة بغير الله، ولا تخفى مسألة أخرى حتى في الاستغاثة بمعنى آخر. المسألة واحدة ممكن يخفى فيها الشرك ولا يخفى الشرك الآخر. فهذا القول معلوم من الدين بالضرورة يحتاج إلى استبطار كذلك، ويحتاج إلى استدلال. في نقولات هنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهناك شرح مفصل للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على هذه المسألة، يبين أن هذا القيد غير معتبر في تكفير المعين، غير معتبر في تكفير المعين. معلوم من الدين بالضرورة هذا لا يكفي أن تقوله لكي تكفر المعين، لا بد أن تعلم هذا المعين، هل هذا الشيء معلوم عندك بالضرورة أم هذا معلوم عندك أنت بالضرورة، لأن الله تعالى رزقك علما. هناك نقل عن الذهبي رحمه الله تعالى في ذلك أيضا، يأتي فيه من القولات إن شاء الله جل وعلا. ما معنى قول أن يكون في قرية نائية؟ بعض الناس تسمع يقول هذه الكلمة ويقولها عن الأئمة وتستجرب من قولي أنه كأنه يقصد القرية التي لم تكتشف إلى الآن، قرية ليس إخوان يأجوج ومأجوج فقط. هذه الإشكالية يا إخوان، قضية قرية نائية يتكلم بها العالم عن نفسه. الشيخ عبد الوهاب كان أي في نجد، هناك قرى بالنسبة له نائية يسميها قرية نائية، وقرى لم تنقوا لأن العلم قد وصلها. فقضية قرية نائية هذه لا تتصور، يعني بعض الناس يقول يعني القرية كلها يقصد في أي شخص، يعني في أطراف الأرض، يعني في أماكن لا حياة فيها، في مكان ليس فيها، يعني استعد من هذه الأقوال يا أخوان، هذه القضية لا تصبح ضابطا أيضا في تكفير المعين، لأن المتكلمين بها لا يقصدون بها الإطلاق، ولا يقصدون بها تنزيه الأحكام عن المعينين، إنما يقصدون بها أن هذا العبد لم تبلغه يا إخوان الحجة، فما دار الكلام على الحجة، بلغت الحجة أو لم تبلغ، بدليل أننا نقلنا قبل قليل كلام عن شيخ عبد الوهاب وعن أبنائه وأئمة الدعوة يتكلمون عن حديث ذات أنوار، ويقررون أن هذه الطلبة شركية وكفرية. طيب، هؤلاء خفيت عليهم هذه المسألة، وهم معهم من؟ أعلم العلماء محمد عليه الصلاة والسلام، ليسوا في قرية نائية كما يقال، معهم النبي صلى الله عليه وسلم وخفيت عليهم هذه المسألة، وقوم موسى بين ظهراني الكريم الرحمن وطلبوا هذه الطلبة الكفرية، خفيت عليهم هذه المسألة، ومعهم موسى عليه الصلاة والسلام. قوله هل يكون الجهل رحمة وهو أفضل من العلم باعتبار العذر؟ هناك لازم يذكرونها. هذا يلزم منه أن هناك كثرة المعاند فقط، هذا يلزم منه أن الجهة صار رحف البلاد، يلزم كذا يلزم كذا. طيب الجواب، إن الأمر ليس إلى أهوائنا بل اتباعا لمن له الخلق والأمر، فهو الله جل وعلا صاحب الأمر سبحانه وتعالى، هو الذي بين العباد أنه يحب ماذا؟ يحب العبر سبحانه وتعالى. ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب جل وعلا. وقبل أعلمنا أن العباد الأصل فيهم الجهل، وهم يتعلمون يرفعون هذا الجهل عنهم بالعلم. ثم هل نحن أهدى من السلف سبيلا إذ فضلنا لهذا الاعتراض الفاسد؟ ثم إن الجهل أنواع كما تقدم، إطلاق المرفع على إطلاق يعني ما ينبغي، الجهل أنواع، فليس كل جهل يعذر به صاحبه مع استصحاب فرضية طلب العلم الذي لا يقوم به، الذي لا يقوم بالعبد إلا به، وهو المعبر عنه بالعلم الذي هو فرض عين، وإلا كان العبد مخاطرا بالوعيد. ثم إن تسمية الجهل رحمة تسمية حادثة، ولا بد أن نعلم أن كلامنا هنا متعلق بأحكام الدنيا، أما حقيقة العبد عند الله معلومة، فلن يغني على العبد شيئا أن ينزل من حكم الناس في الدنيا عليه بالكفر وهو عند الله كافر، لأن الله يعلم حقيقة حاله أهو معذور أم لا. فالمنافق يعيش بين الناس في الدنيا بأحكام تحكم دمه وتعصم ماله، ولكنه عند الله في الدرج الأسفل من النار. الخطوط العريضة لهذا انتهت، فنبدأ في مسألة يا إخوان النقولات. نذكر على عجل لوازم للمخالف، ونقصد الطرف الذي لا يتصور الجهل عذرا اصلا في المكفرات. حكم ثالث الصلاه، الائمه الاربعه عنهم روايات، عن كل امام روايه بعدم ايش؟ بعدم كفر ثالث الصلاه. فقاعد من لم يكفر الكافر فهو كافر، تصلح هنا. السلف نقلوا اجماع الصحابه على كفر تارك الصلاه، وعندنا ائمه الاربعه نقل عنهم روايات انهم لا يكفرون تارك الصلاه، فهل تصلح قاعده من لم يكفر الكافر هو كافر؟ طيب، ان يكون تاويل خاطئ يعذرون به ام ماذا؟ يعني هذه كلها احتمالات لازم نجيب اليه. طيب، اللازم الثاني، ما حكم الحاكم بغير ما انزل الله؟ يقولون بعدم العذر بالجهل مطلقا، والانسان اذا حكم بغير ما انزل الله كافر مباشره. طيب، في مدينه سليمان بن بريده عن ابيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه وهو يوصيه في الغزو: واذا حصرت اهل حكمه فارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أن تصيب حكم الله فيهم أم لا. طيب، الآن هو الآن لا يعرف حكم الله، ليس كذلك؟ سيحكم فيهم بحكمه، وهو لا يدري أن يصيب حكم الله أم لا، حاكم بما أنزل الله أم بغير ما أنزل الله. حكم طيب إيش كافر؟ رخصت له بالكفر يعني ولا كيف؟ جاء في صحيح البخاري باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود. وجاء في صحيح البخاري أيضا باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب فأخطأ، وذكر عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا الذي حكم فأخطأ، حكم بماذا؟ بما أنزل الله؟ بغير ما أنزل الله، ما حكمه؟ كافر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول مأجور. طيب، ما حكم الطعن في صدق النبي وعدالته؟ كفر. وذو الخلق ماذا صنع؟ نزل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم مباشرة أم قال لخالد لعله يكون يصلي؟ ما حكم التأويل؟ أليس نوع من الخطأ ونوع من القول بالجهل؟ طيب، ما حكم الأئمة الذين تأولوا في الأمة؟ هناك تأويلات كبيرة في الأمة حصلت، أليس كذلك؟ أئمة كبار جدا، ما حكم هؤلاء؟ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. الأئمة الكبار النووي الدارقطني البيهقي الخطابي ابن حجر غير ذلك الأئمة. هل كفرهم العلماء؟ طيب تكفير بعض السلف للحجاج ما حكم من خالفهم؟ هل كفرهم الآخرون؟ وأليس هذا دال على التفاوت في التقدير بتكفير معين وأنه حكم اجتهادي لا يلزم به الغير ولا يقال فيه من لم يكفر كافر فهو كافر؟ ثالثا تكفير عدم تكفير الإمام أحمد للخليفة في زمانه وتكفيره لابن أبي دؤاد. وما موقفه ممن لم يكفر ابن أبي دؤاد؟ وما موقف الشافعي عندما كفر حفصا؟ هل ألزم الآخرين أو رمى العين حفصا والبقى؟ قبل أن ننقل النقولات أريد أن أذكر بكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للصدق ومعنى في بداية المنقولة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: وسبب هذا التنازع تعارض الأدلة، فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم، ثم إنهم يرون من الأعيان الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ويمتنع أن يكون كافرا، فيتعارض عندهم الدليلان. وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع. كلما رأوهم قالوا من قال كذا فهو كافر، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله، ولم يتبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتهي في حق معين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يبين هذا الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينهم. طيب تبدأ في نقولات عذر الجهل، أو أبدأ أذكر نقولات في العذر في الجهل. أخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس ابن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول: لله أسماء وصفات لا يدع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر. يدرك ماذا يا إخوان؟ بالعلم، العلم الرسالة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو عذر الجاهل، أي كل جاهل يعذر، يقول: لو عذر الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيرا من العلم، إذ كان يحط على العبد أعباء التكليف ويريح قلبه من ظروف التعنيف، فلا حجة العبد في جهله بالحكم بعد التبليغ والتمكين. مسألتان: تبليغ وتمكن من طلب هذا العلم. خرج بذلك يا إخوان من لم يبلغه، وخرج بذلك إيش؟ المعلم، لأن لا يكون الناس عمره حجة بعد الرسل الدر المنثور، عفوا المنثور في القواعد الزركش. قال البخاري في صحيحه: باب قتل الخوارج والملحدين. هؤلاء كلهم أئمة سلف، أئمة سلف. قال البخاري في صحيحه: باب قتل الخوارج والملحدين. خوارج وإيش يا إخوان؟ الملحدين، بعد إقامة الحجة عليهم. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار في جواح الأهل. وقد روي أن طلق بن حبيب كان ينكر الشفاعة مطلقا حتى سأل جابر عنها فبين له ذلك، كما روى ذلك أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد، وكان الإسناد فيه مقال. قال البخاري في خلق أفعال العباد: وكل من لم يعرف الله بكلامه أنه غير مخلوق فإنه يعلم ويرد جهله إلى الكتاب والسنة، فمن أبى بعد العلم به كان معاندا. قال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولقوله يوم يشاق تبعثون من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولوا نصف جهنم وساءت مصيرا. لعلي انتقل نقله سريعه للتواريخ المرتبه بعدين نرجع لهذا الكلام مره اخرى يسر الوقت. طيب الاقوال بالعذر بالجهل مرتب بالتاريخ من عصر التابعين الى المئه الثامنه وينيه. قال الإمام مجاهد بن جبر توفي 304 لولا الكتاب من الله سبق أن لا يعذب أحدا حتى يبين له ويتقدم إليه. تفسير ابن أبي حاتم. وقال أيضا كتاب سبق لقوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون سبق ذلك. وسبق أن لا يؤاخذ قوما فعلوا شيئا بجهالة. تفسير الطبري. وقال أيضا في تفسير قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون بيان الله للمؤمنين بالاستغفار للمشركين خاصة وفي بيانه طاعته ومعصيته عامة فعلوا عفوا عامة ما فعلوا أو تركوا فعل أو تركوا داخل عموم هذه الآية لا بد بعد إيش البيان. قال الإمام الحسن البصري في 310 لولا الكتاب من الله سبق قال في الكتاب السابق من الله تعالى أن لا يعذب قوما إلا بعد قيام الحجة عليهم. رجلكم مراجع إخوان نعم هنا بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي في الكشف والعيان أبي إسحاق النيسابوري. قال إمام ابن جريج توفي 350 لولا كتاب من الله سبق أنه لا يضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وأنه لا يأخذ قوما فعلوا شيئا بجهالة. ثم جاء كلام الشافعي الذي ذكرناه قبل قليل وسلم توفي 204 ثم جاء كلام سلام توفي 224 وسئل السائل هو علي بن المدين ما تقول لمن قال القرآن مخلوق؟ فقال أبو عبيد هذا رجل يعلم ويقال له إن هذا كفر فيرجع إلى طلبة كفره شرح اعتقاد أهل السنة إلا لكان. ثم جاء كلام البخاري كما قبل قليل توفي 256 أيضا فيه بعد إقامة الحجة عليهم كما قبل قليل وقوله فإنه يعلم ويرد جهل الكتاب والسنة فمن أبى بعد العلم كان معاند. طيب في شرح اعتقاد أهل السنة إلا لكان قال الإمامان أبو زرعة وأبو حاتم. أبو زرعة توفي 264 وأبو حاتم 277 الرازيان. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله عظيم كفر ينقل عن مفعول القول يقال في وقت حصل فيه اختلاف عظيم ليس كذلك والعلماء يدون بحجتهم وهؤلاء يناظرونهم القرآن موجود بين ظهرانيهم ليس في قرية نائية وهذا القول ابتدعه انسان من عندي. يقول من زعم القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهل ومن وقف بالقرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. ثم ذكر كلاما قال أبو محمد وبه أقول أنا وقال أبو علي بن حبيش المقري وبه أقول أنا قال شيخنا بن مظفر وبه أقول وقال شيخنا يعني المصنف وبه أقول وقال الطيسيسي وبه أقول وقال شيخنا السلفي وبه أقول صح اعتقاد السنة في اللالكات. وقال إمام أبو زرع الرازي أيضا 264 تقدم قبل قليل وتاريخ الوفاة والقرآن كلام الله وعلمه وأسماؤه وصفاته وأمره ونهيه ليس بمخلوق من جهة من الجهات ومن زعم أنه مخلوق مجعول فهو كافر بالله، كفر ينقل عن المله، ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر، ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر. شرح اعتقاد السنة، اعتقاد أهل السنة لأن لا كافر. قال ابن جرير الطبري أيضا المخالفون ينقلون ابن جرير، ينقلون قول واحد يتركون باقي الأقوال. إيدي بالقولين ذكر كلام زين قبل قليل في قضية النوع والعين وتداخل الأمر على بعض الناس، وبعض الناس ما يطرح القولين حتى يميز بين هذا وهذا ويذكر قول واحد فقط ويترك باقي الأقوال. ابن جرير الطبري توفي سنة 310 يقول: القول فيما أدرك علمه من الصفات خبرا صريح نحو إخباره تعالى أنه سميع بصير وأن له يدين بقوله فليداه مبسوطتان وأن له وجها بقوله ويبقى وجه ربك وأنه يضحك بقوله في الحديث لقي الله وهو يضحك إليه وأنه ينزل إلى سماء الدنيا لخبر رسوله بذلك وقال عليه السلام من قلبه إلا وهو بين أصبعين وأصبعين من أصابع الرحمن إلى أن قال: فإن هذه المعاني التي وصفت ونظائرها هو نظائرها وإن نظائرها مما وصف الله نفسه ورسوله ما لا يثبت حقيقة علمه بالذكر والرؤيا لا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهائها إليه. في كتاب التفصيل في معالم الدين وأيضا انظر إطالة تأويلات أبي يعلى وسير أعلام النبلاء. وقال أيضا ابن جرير رحمه الله قال أبو جعفر: وأول أقوال في ذلك الاستقرار ما قد بيناه قبل، وذلك أن قوله لولا الكتاب من الله سبق خبر عام غير مخصوص على معنى دون معنى، يعني هذه الآية على عمومها. وكل هذه المعاني ذكرتها عمن ذكرت مما قد سبق في كتاب الله أنه لا يؤاخذ شيء من هذه الأمة، وذلك ما عملوا من عمل بجهالة وإحلال الغنيم وإحلال الغنيم والمغزر لأهل بدر وكل ذلك ما كتب لهم، وإذ كان ذلك كذلك فلا وجه لأن يخص من ذلك معنى دون معنى، وقد عم الله وخبر لكل ذلك بغير دلالة توجب صحة القول بخصوصه. وقال أيضا ابن جرير في تفسيره: وقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقول تعالى ذكره: وما كنا مهلكي قوما الا بعد الاعذار اليهم بالرسل واقامه الحجه عليهم بالايات التي تقطع عذرهم، كما حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا صحيح عن قتاده في قوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال: ان الله تبارك وتعالى ليس يعذب احدا حتى يسبق اليه من الله خبر او ياتيه من الله بينه، وليس معذبا احدا الا بذنبه. ثم ذكر حديث معمر عن قتادة عن أبي هريرة قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى نفسا من الذين ماتوا بالفترة والمعتوه والأصم والأبكم والشيوخ الذين جاء الإسلام وقد خلفوا، ثم أرسل رسولا أن يدخلوا النار فيقولون: كيف ولم يأتنا رسول؟ وأيم الله لو دخلوها لكانت عليهم طردا وسلاما، ثم يرسل إليهم فيطيعه من كان يريد أن يطيعه قبل. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا ابو سفيان عن معمر عن همام عن ابي هريره. طيب ابن قتيبه الديوري توفي 322 لما يبري امر ان يحيطه اهله. قال: هذا رجل مؤمن بالله مقر به خائف له، إلا أنه جهل صفة من صفاته وظن أنه إذا أحرق وذري الريح أنه يفوت الله تعالى، فغفر الله له وغفر الله تعالى بمعرفته تأليبه ومخافته من عذابه جهله بهذه الصفة من صفاته. وقد يغلط في صفات الله تعالى قوم المسلمين ولا يحكم عليهم بالنار، بل ترجع أمورهم إلى من هو أعلم بهم وبنياتهم. تأويل مختلف الحديث. أبو الليث السمرقندي في 373: ولولا الكتاب من الله سبق أن لا يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون، ويقال: وما كان الله ليهلك قوما في الدنيا حتى يقيم عليهم الحجة، ويقال: ما كان الله ليعذبهم في الآخرة حتى يبين لهم ما يتقون، ويقال: لا يتركهم بلا بيان بل بعد أن أكرمهم بالإيمان حتى يبين لهم ما يحتاجونه، ما يحتاجون أن يتقوه. ويقال لا ينزغ الإيمان عنهم بعد أن هداهم الإيمان حتى يبين لهم الحدود والقواعد، فإذا تركوا ذلك ولم يروا حقا عذبهم الله ونزع عنهم المعرفة. الآن خرجنا عن الثلاثمائة، عن الثلاثمائة القرون الثلاثة، جاءت بطولة عن الطبابي البطال وعلى أبو بكر العربي 453. قلت الجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى تتبين له الحجة. الذي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على مثله وينكر ما هو معلوم بالضروره لذي المسلمين ما يجمع عليه اجماعا جليا قطعيا يعرفه كل المسلمين غير نظر وتامل كما ياتي بيانه ان شاء الله تعالى، ولم يخالف في ذلك الا اهل البدع. محاسن التاويل تفسير القاسم. هناك نقولات، ما ادري تحتاجون لما الغد نقولات مهمه جدا مفصله لابن تيميه رحمه الله تعالى وابن حزم وابن عبد البر صريحة هي الشرك الأكبر بكل أنواعه. وباقي أسئلة تحتاجون نجعل غدا لختام المجلس والأسئلة؟ خير غدا.